تزيد. فأقول اسمع يا عبد الله، اسمع لهذه الأحكام الجليلة والشريعة الحكيمة، ثم لك أن تحكم. أما الحكم الأول فهو أنه لا يجوز تطليق المرأة إلا في وقتين اثنين فقط. الوقت الأول إذا طهرت من الحيض وقبل أن يحصل الجماع. فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب، ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها أي قبل أن يجامعها. فذلك الطلاق للعدة التي فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. فتخيلوا عباد الله لو أن زوجا غضب على زوجته وكانت في حيض أو ظهر قد جامعها فيه وأراد أن يطلقها، ثم انتظر أياما حتى حاضت ثم طهرت ثم اغتسلت وتزينت وإذا به إليها في قمة الأشواق، وذهب وصف الغضبان وجاء وصف الولهان. فهل تظنون يا عباد الله، فهل تظنون بعد ذلك أن يحدث الطلاق؟ وأما الوقت الثاني للطلاق هو إذا كانت الزوجة حاملة، كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها طاهرا أو حاملا. وكما تعلمون أن الطلاق في الحمل نادر جدا، وذلك لأن الزوج يعتني بزوجته في فترة حملها ويحرص على مشاعرها وينتظر بلهف المولود الجديد ويتجاوز عن كثير من تصرفات الزوجة في فترة الوحم ويصبر على ذلك صبرا عظيما. فهل يطلق من يعد الأيام والشهور وهو ينتظر بفارغ الصبر غلاما جميلا أو جارية حسناء؟ قال الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحامل يقع عليها الطلاق، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا أمر مجمع عليه، أي على أن الحامل واقع، أي على أن طلاق الحامل واقع بثبوت ذلك بالكتاب والسنة. وأما ما اشتهر عند الناس من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به أحد من أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق وعدتها أن تضع حملها. حتى لو أن الرجل طلق امرأته الحامل صباحا ثم ولدت قبل الظهر انتهت عدتها، فإذا ما أراد زوجها أن يرجعها عليه أن يعقد عليها من جديد إذا لم تكن الطلقة هي الأخيرة أي الثالثة. ومن أحكام الطلاق أن يطلق الزوج تطليقة واحدة فقط، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، أي في مجلس واحد قال لها أنت طالق طالق طالق، أو قال لها أنت طالق بالثلاث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا فقال: أيلعب بكتاب الله؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ فما أعظم هذا الأمر الذي يراه الكثير من الناس سهلا، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم المطلق ثلاثا، سماه لاعبا بكتاب الله تعالى وأحكامه وحدوده العظيمة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن أحكام الطلاق التي ضاعت عند كثير ممن يطلق اليوم أنه يحرم على الزوج إذا طلق زوجته أن يخرجها من البيت، كما أنه لا يجوز لها هي أن تخرج حتى تنتهي العدة، كمن ترسل إلى أبيها أو أخيها ليأتي فيخرجها من بيتها، فإن هذا الفعل مخالف لقول الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهل نرى لهذه الآية واقعا عمليا في حياتنا؟ فيجب عليها أن تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض من النساء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل. بل قال العلماء: ولها أن تتشرف له، أي تتعرض له وتتزين، لأنه لا زال زوجها، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة إن أرادوا إصلاحا. فسماه الله بعلا لها، أي زوجا لها. ولكم أن تتصوروا عباد الله ثلاثة أشهر بعد الطلاق في بيت واحد، ينظر كل منهما إلى الآخر في غالب الأوقات، يتذكرون اللحظات السعيدة التي عاشوها جميعا، وتطوف بأذهانهم تلك الذكريات الجميلة في حياتهم. قد ذهبت سكرة الغضب وزالت أسباب العتب، وليس بينه وبينها إلا أن يقول لها: قد راجعتك. ويستحب له أن يشهد شاهدين على رجعته، فكم هي حالات الشقاق التي انتهت بالوفاق، وكم هي حالات الخصام التي آلت إلى الوئام. فهل نعقل يا عباد الله؟ فهل نعقل الآن لماذا ختم الله سبحانه الآية بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وأنتم أيها الأولياء، قد يخطئ الزوج، ولكنها ليست النهاية. إذا ندم واعتذر فكلنا ذو خطأ. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له معقل: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي وطاعة، سمعاً لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. أيها الناس، هذه بعض أحكام الطلاق، لو أخذ بها أهل الإسلام لما سمعنا عن هذه الأعداد الغفيرة في عدد المطلقات. فما أحوجنا للرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فنفهم ونعمل بما فيهما من الأحكام، فإن فيهما الخير والفلاح والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الزوج، اعلم أن الطلاق ليس سلاحًا تهدد به زوجتك متى شئت، أو تتلاعب به في عدم تطبيق أحكامه كما أمرك ربك سبحانه، وكما بيّن لك نبيك صلى الله عليه وسلم. بل الطلاق حد من حدود الله، جعله الله عز وجل حلاً لبعض العلاقات الزوجية التي لم ينفع معها سائر الحلول. وآخر العلاج الكي. تأملوا عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، أي جنده، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه مكانة، أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، ويذكرون شيئا عظيما من أبواب المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيرها، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، أي يقربه إبليس منه، فيلتزمه، أي يحتضنه، ويقول: نعم أنت. ولكم أن تتفكروا في هذا السر العجيب وهذا التكريم الغريب لهذا الشيطان الذي شتت أسرة بعد الاجتماع، وبدل أفراح العائلة بالأوجاع، وأصبح الأطفال بين الجوع والضياع. فيا أيها الأزواج، أوصيكم بوصية الله سبحانه حين قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأوصيكم أيها الأزواج بوصية النبي الكريم عليه أزكى الصلاة والتسليم، فإنه قال: استوصوا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، فالصبر الصبر. خاصم الحسين بن الحسين، خاصم الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهما امرأته يوما، ولم يستطع أن يطلقها بعد 20 سنة، حفظاً للود وصوناً للعشرة، فقال لها: أمرك بيدك. فقالت المرأة العاقلة: أما والله، اسمعي أيتها المرأة. فقالت المرأة العاقلة: أما والله، لقد كان بيدك 20 سنة فأحسنت حفظه وصحبه، فلن أضيعه إذا كان بيدي ساعة من نهار وقد رددته إليك. فأعجب بذلك من قولها وأمسكها. فاللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، واغفر للأحياء منهم، ويسر لهم أمورهم. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والمحن وسائر الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حاذوا بالمناكب والأقدام، أثموا الصفوف الأول في الأول. الرجاء لا تصلوا في الطريق، بارك الله فيكم، لا تصلوا في الطريق. وما يخفى